بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية في تتمة كلامه في قوله: فصل في بيان كذبهم ورميهم أهل الحق بأنهم أشباه الخوارج، وبيان شبههم المحقق بالخوارج. يا قوم، والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران. في هذين البيتين يذكر المؤلف أنه ناصح لإخوانه ومحذر لهم مما وقع فيه أولئك الغالطون من المتكلمين والمعطلين، وأنه قد ابتلي بذلك في أول حياته. جربت هذا كله، إشارة إلى ما تقدم فيما حكاه عن الطوائف المبتدعة. جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، يعني كنت ذا قدرة على الطيران والسلامة من تلك الشباك. وكنت ذا طيران حتى أتاح لي الإله بفضله إلى آخره، يعني معناه حتى قيض الله له شيخ الإسلام ابن تيمية فهداه الله على يده وبصره على يد ذلك الإمام. وهذا اعتراف من ابن القيم بفضل شيخ الإسلام عليه، وأنه سبب لبصيرته وهدايته واستقامته ومعرفته للسنة. ولهذا كان ابن القيم أبرز تلاميذ ابن تيمية، حتى صار قرينه في الذكر مع إذا ذكر أهل العلم ابن تيمية قالوا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم من بين سائر تلاميذه، فهو أخص الناس به، أخص تلاميذه به، وأعظمهم انتفاعا به رحمهم الله جميعا. ولهذا كثير من كلام ابن القيم يغترفه من بحر ابن تيمية في كتبه. ولا يلزم من ذلك أن يكون يعني موافقا له في كل قول، لأن له مسائل ربما خالفه فيها رحمه الله. حتى أتاح لي الإله بلطفه من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حران. نعم، ومن قدم هو وأهله في أيام في حروب التتر قدموا من حران إلى دمشق، وعمره كان إذ ذاك 7 سنين، وقدم إلى الشام في ذلك الوقت، فعرف بالنسبة لحران. نعم. حبر أتى من أرض حران، فيا حران حران حبر أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حران. فالله يجزي الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. هذا دعاء، فالله يجزيه، دعاء منهم لشيخه، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. نعم. قبضت يداه يدي وسار فلم نرم حتى أراني مطلع الإيمان. الله حتى بصره ودله على الحق، دله على السنة، دله على الطريق المستقيم. أخذت أو قبضت يداه يدي فسار فلم ندم أو فلم يلد، لم نبرح ولم نفارق المكان حتى أتاح حتى أراني مطلع الإيمان. مطلع الإيمان في الكتاب والسنة، مطلع الإيمان في كتاب في القرآن وفي السنة، حتى أراني مطلع الإيمان. نعم. ورأيت أعلام المدينة حولها يزكو الهدى وعساكر القرآن. لأنه بذكر السنة، بذكر السنة وأقوال الصحابة تتخيل المدينة. إذا قرأت الحديث وقرأت أخبار الصحابة تكون كأنك في المدينة، كأنك في المدينة تعيش بينهم. فهو يقول رأيت أعلام المدينة، لما دله على السنة ودله على سيرة الصحابة وما بلغوه وما جاءوا به وما بلغه نبيهم، كأنه في المدينة، كأنه معه يتخيلها. رأيت ورأيت أعلام المدينة، ورأيت أعلام المدينة حولها يزكو الهدى وعساكر القرآن. رأيت حولها، رأيت أعلام المدينة ورأيت حولها جنود الإسلام وطلائع عساكر الإيمان، كل ذلك يتخيلهم في عقله. ورأيت أعلام المدينة، ورأيت أعلام المدينة حولها يزكو الهدى وعساكر القرآن. من هم؟ هم الصحابة، هم الصحابة، هم يزكو الهدى وعساكر القرآن. ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان. رأيت آثار في العقل، كنا بالآثار عن الآثار، والآثار الحسية كنا بها عن الآثار العلمية القولية المأثورة. آثار وآثار، فكأنه تجوز بالآثار الحسية عن الآثار النقلية القولية المأثورة عن السلف، عن النبي وعن أصحابه. تلك الآثار محجوبة عن زمرة العميان الذين عموا باتباع الأهواء والضلالات والبدع. نعم. ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان. نعم. ووردت رأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كلآلئ التيجان. يمضي في التشبيه في التصوير لذلك المشهد العظيم، يرى أن هذا الذي وصل إليه يشبهه بالمورد، مورد الماء العذب الزلال الصافي حصباؤه كلآلئ التيجان. جميلة وتلمح، ثم سيأتي أنه يشبه أن هذا التشبيه شبهه بتشبيه آخر، وهو تشبيهه بالحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة هي حوضه في الدنيا، وفي الآخرة هو حوضه الذي يصب فيه ميزابان من الكوثر. فشبه السنة في الدنيا بالمورد الزلال العذب الصافي، ثم يشبهه بالحوض الذي يكون لنبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نعم. وورد تراس الماء أبيض صافيا، حصباؤه كلآلئ التيجان. ورأيت أكوابا هناك كثيرة مثل ورأيت أكوابا هناك كثيرة مثل النجوم لوارد ظمآن. الله أكبر، الله الله. اغرف واشرب، اغرف واشرب، اغرف واشرب من ذلك العلم الصحيح. نسأل الله أن يشرح صدورنا به وله. اللهم اشرح صدورنا بكتابك وسنة نبيك. لا إله إلا الله يمن على من يشاء. نعم. ووردت رأس الماء أبيض صافيا، حصباؤه كلآلئ التيجان. ورأيت أكوابا هناك كثيرة مثل النجوم لوارد ظمآن. ورأيت حوض الكوثر الصافي الذي لا زال يشخب فيه ميزابان. جاء في الحديث الصحيح أن الحوض حوض النبي يوم القيامة يصب فيه ميزابان من الكوثر النهر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يشبه السنة المطهرة في هذه الدنيا بذلك الحوض، ويشبه الكتاب والسنة بذلك الميزابين. نعم. أعد البيتين. ورأيت أكوابا هناك كثيرة مثل النجوم لوارد ظمآن. ورأيت حوض الكوثر الصافي الذي لا زال يشخب فيه ميزابان. ميزاب سنته وقول إلهه، وهما مدى الأزمان لا ينيان. كتاب السنة لا يزالان يصبان في هذه الدنيا لمن آمن بهما ووفق لاتباعهما وتلقيهما في القبول، لكل والد طالب للحق يجد هذا الحوض ويجد ما يصب فيه من الكتاب والسنة، حوض العلم النبوي. لا إله إلا الله. نعم. أعد بيتين. ورأيت حوض الكوثر الصافي الذي لا زال يشخب فيه ميزابان، ميزاب سنته وقول إلهه، وهما مدى الأزمان لا ينيان. مدى الأزمان لا يفتران عن الانصباب وفيض العلم لمن للوالدين، وفيض العلم للوالدين. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. وهما مدى الأزمان لا ينيان. اللهم لك الحمد على دابة الإسلام ودابة السنة، دابة الإسلام التي فضلنا بها كثير على أكثر الخلق، ودابة السنة التي فضلنا بها على كثير من المسلمين. لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله. احمد الله يا أخوان، احمد الله. فسأل الله الثبات، سأل الله الثبات، وأقبلوا على هذا العلم المستمد من كتاب الله وسنة رسوله. لا إله إلا الله. أعيد هذه الأكمال. أحسنت. ورأيت حوض الكوثر الصافي الذي لا زال يشخب فيه ميزابان، ميزاب سنتي وقول إلهه، وهما مدى الأزمان لا ينيان. الله الله أشرح صدورنا بهما ولهما، الله أشرح صدورنا بهما ولهما. نعم. والناس لا يرجونه إلا من الآلاف أفراد ذو إيمان. الله المستعان. الوالدون قليل، الوالدون لهذا الحوض قليل. لا إله إلا الله. هذا الماء الزلال الصافي الذي من شرب منه وتضلع منه أفلح وسعد ونجا. لا إله إلا الله. وكذلك في الآخرة الوالدون القليل. نعم. والناس لا يردونه إلا من الآلاف أفراد ذو إيمان. الله أكبر. اجهلوا هذا واقع الآن. هذا العلم، هذا الكتاب والسنة، وهذا العلم المعروف الموجود الميسر. من هم؟ من هم الذين يطلبونه ويعرفون قدره ويتنافسون في تحصيله من هذا العالم؟ بل من المسلمين، أكثر المسلمين اليوم أيضا معرضون عن هذا العلم، مؤثرون للدنيا على الآخرة، أكثر المسلمين بسبب جهلهم وبسبب تقليدهم للكفار وطاعتهم للكفار. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يفعل ما يشاء ويحكم ما يشاء، يمن على من يشاء. اللهم من علينا بهداية، اللهم من علينا بهداية. نعم. والناس لا يردونه إلا من الآلاف أفراد ذو إيمان. وردوا عذاب مناهل أكرم بها، ووردتم أنتم عذاب هوان. نعم الموفقون وردوا المياه العذبة الزلال الصافية، والمتخلفون وردوا الموارد العفنة المنتنة كما سيأتي في الأبيات، التي ورودها هوان ومهانة وخسة. وردوا يعني الواردون لهذا الحوض وهذا العلم، وردوا مناهلا عذبة ذلال صافي. نعم. وردوا عذاب مناهل أكرم بها، ووردتم أنتم عذاب هوان. فبحق من أعطاكم ذا العدل والإنصاف والتخصيص بالعرفان. فبحق من أعطاكم ذا العدل والإنصاف والتخصيص بالعرفان. نعم. من ذا على دين الخوارج بعد ذا أنتم أم الحشوي ما تريان. انتقل إلى أيضا مقولة مقبوحة، وهم كما أن هؤلاء الضلال المبتدعون شبهوا أهل السنة بالخوارج، كذلك قالوا إنهم حشوية أو حشوية، مأخوذ من الحشو، الشيء الذي لا قيمة له، كأشابه الأوعية الفارغة. نعم. أعد بيت. فبحق من أعطاكم ذا العدل والإنصاف والتخصيص بالعرفان، من ذا على دين الخوارج بعد ذا أنتم أم الحشوي ما تريان؟ والله ما أنتم لدى الحشوي أهلا أن يقدمكم على عثمان. نعم. فضلا عن الفاروق والصديق، فضلا عن رسول الله والقرآن. يعني من تسمونهم الحشوية أهل السنة، لا يقدموا أقوالكم وآراءكم على عثمان رضي الله عنه الخليفة الثالث، بل لا يقدم من باب أولى ألا يقدمكم على عمر بل ولا الصديق، فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة لا يقدمون على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم قولا لأحد، لا الصديق ولا عمر ولا عثمان، ولا فضلا عن من دونه. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا إله إلا الله. نعم. والله لو أبصرتم لرأيتم الحشوي حامل راية الإيمان. نعم. وكلام يعني هو صار يعبر عن أهل السنة بالحشوية يعني على حد قولهم، ولا يقول عنهم حشوية، بل لكنه يذكرهم حسب اصطلاح، أي كما على حد قولكم أو كما تقولون. نعم. وكلام رب العالمين وعبده في قلبه أعلى وأكبر شاني. نعم. من أن يحرث عن مواضعه وأن يقضى له بالعزل عن إيقاني. يشير يعني من تسمونهم الحشوية لكتاب الله وسنة رسوله منزلة عالية، منزلة عالية عن التحريف والتبديل والتأويل، فضلا عن أن يعدل بغيره، فضلا عن أن يعدل عن الدلالة على الإيقان. يشير إلى مقالة من المتكلمين يقولون إن كتاب السنة أدلة لفظية لا تفيد اليقين، لا تفيد العلم، إنما الذي يفيد العلم هي الأدلة العقلية. نعم. وكلام رب العالمين، والله لو أبصرتم لرأيتم الحشوي حامل راية الإيمان. وكلام رب العالمين وعبده في قلبه أعلى وأكبر شان. من أن يحرث عن مواضعه وأن يقضى له بالعزل عن إيقان. ويرى الولاية لابن سينا أو أبي نصر أو المولود من صفوان. المولود من صفوان من هو؟ جهم بن صفوان. هؤلاء رؤوس الضلال من الفلاسفة والمعطلة. نعم. أو من يتابعهم على كفرانهم أو من يقلدهم من العميان. يا قومنا بالله قوموا وانظروا وتفكروا في السر والإعلان. نظرا وإن شئتم مناظرة فمن مثنى على هذا ومن وحدان. يقول فكروا في هؤلاء وهؤلاء، قارنوا، فكروا، استعملوا عقولكم، وازنوا بين السني المعظم بكتاب الله وسنة رسوله وبين أولئك الضلال رؤوس الضلال من فلان وفلان. فكروا، استعملوا عقولكم، انظروا أو إن شئتم ناظروا مناظرة وجدال، قوموا أفرادا أو متنا، وكأن هذا الكلام أو هذا المعنى مقتبس من معنى قوله تعالى قل إنما أعظكم بواحد، أن تقوموا لله متنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. الله أمر المشركين بأن يفكروا، الذين قالوا في الرسول إنه مجنون قال لهم فكروا، قوموا فكروا فرادى أو متنى، هل يكون صاحبكم مجنون؟ هل يعقل أن هذا الأمين العصيف العقل المعروف بالخلق الكريم والأمانة فيكون هذا مجنونا؟ ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فمضمون هذه الأبيات مقتبس من معنى هذه الآية. نعم. يا قومنا بالله قوموا وانظروا وتذكروا في السر والإعلان نظرا وإن شئتم مناظرة فمن مثنى على هذا ومن وحدان. أي الطوائف بعد ذا أدنى إلى قول الرسول ومحكم القرآن. فإذا تبين ذا فإما تتبعوا أو تعذروا أو تؤذنوا بطعان. نعم نعم انتهى الفصل. نعم اقرأوا لنا شرح الشيخ. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى يقسم عليهم بالله الذي أعطاهم ما يزعمون أنه عدل وإنصاف وبحق من خصهم بتلك المعرفة أن يبينوا له بعد هذا الذي قدمه من الشرح والبيان أي الفريقين منهم ومن الحشوية هو على دين الخوارج وأقرب إليهم نسبا، ولن يجدوا محيصا من الحكم على أنفسهم بأنهم أولى بشبه الخوارج من خصومهم، فهم الذين يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم العدل في العبارة كما اتهمه من قبلهم من الخوارج. كما تقدم تفصيل هذا، تقدم تفصيل هذا من الأمثلة التي ذكرها في الكليات السابقة في أول الفصل. نعم. كما اتهمه من قبلهم من الخوارج بعدم العدل في القسمة، ثم يقسم بالله مرة ثانية أنهم ليسوا عند الحشوي أهلا لأن يقدمهم في فهم الدين على ثالث الخلفاء الراشدين عثمان ذي النورين رضي الله عنه، فضلا عن أن يقدمهم على صديق الأمة أبي بكر أو فاروقها عمر رضي الله عنهما، فضلا عن أن يقدمهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن الكريم. ثم يقسم ثالثا بالله أنهم لو كانوا ذوي بصر وفطنة لأدركوا أن هذا الذي يسمونه الحشوي استهزاء وسخرية هو حامل راية الإيمان، لأنه هو الذي وقف عند نصوص الكتاب والسنة فلم يسمها تأويلا ولم يحرف فلم يسمها تأويلا ولم يحرفها عن مواضعها تبديلا، بل هي عنده أجل وأكبر من أن يتلاعب بها أو يحكم عليها بالقصور عن إفادة اليقين أو يتركها ويهملها من أجل كلام هؤلاء المارقين من أمثال أبي علي بن سينا الذي يسمونه بالشيخ الرئيس أو أبي نصر الفارابي الملقب بالمعلم الثاني أو الجهم بن صفوان الترمذي رأس الضلال والفتنة، أو من يشايعهم على كفرهم وضلالهم ويقلدهم تقليدا أعمى بلا نظر ولا معرفة، ثم يدعوهم الشيخ مرة أخرى إلى أن يقوموا مثنى وفرادى ثم يتفكروا وينظروا في السر والعلانية، وإن شاءوا مناظرة فليناظروا ليعرفوا أي الطوائف منهم ومن الحشوية هو أقرب إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى محكم القرآن، فإن ظهر لهم ذلك وتبينوه فإما أن يتبعوا الحق وإما أن يقدموا عذرا عن بقائهم على ما هم عليه، وإما أن يعلنوها حربا بينهم وبين خصومهم تفصل بينهم، إذ لم تجد الحجة إذ لم تجد الحجة ولم ينفع البرهان. نعم فضل. قال رحمه الله تعالى: فصل في تلقيبهم أهل السنة بالحشوية وبيان من أولى بالوصف المذموم من هذا اللقب من الطائفتين، وذكر أول من لقب به أهل السنة من أهل البدع. ومن العجائب قولهم لمن اقتدى بالوحي من أثر ومن قرآن حشوية، يعنون حشوا في الوجود وفضلة في أمة الإنسان الحشو ما له قيمة، هو الشيء الذي ليس له قيمة. وليس له وزن بين الناس. الناس طوائف ومنازل، الناس لهم منزلة عالية ولهم آثار نافعة ولهم عقول نيرة ولهم، وآخرون لا، جهلاء سفهاء لا خير فيه، كما يقال يغلون الأسعار ويضيقون الديار، والله شبه أولئك بالبهائم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، هؤلاء هم الحشو. نعم هم الحشوية. نعم أحسنت. حشوية يعنون حشوا في الوجود وفضلة في أمة الإنسان، ويظن جاهلهم بأنهم حشوا رب العباد بداخل الأكوان، إذ قولهم ويظن جاهلهم بأنهم حشوا رب العباد بداخل الأكوان، إذ قولهم فوق العباد وفي السماء الرب ذو الملكوت والسلطان. ظن الحمير بأن في للظرف والرحمن مخوي بظرف محوي بظرف مكان. يعني ظن أن قوله من في السماء أن الله في ظرف يحويه ويحيط به، وليس كذلك، بل المعنى أنه في السماء أي على السماء، أو المعنى في العلو، العلو المطلق، وليس فوق السماوات شيء موجود إلا الله، ليس فوق المخلوقات شيء موجود إلا الله. إذا فمعنى في السماء أي في العلو المطلق، أو في السماء أي في أي على السماوات فوقها. نعم. ظن الحمير بأن في للظرف والرحمن محوي بظرف مكان، والله لم نسمع بذا من فرقة قالته في زمن من الأزمان. لا تبهتوا أهل الحديث به، فماذا قولهم تبا لذي البهتان. نعم. بل قولهم إن السماوات العلا في كف خالق هذه الأكوان، يعني أن السماوات في غاية الصغر في جانب عظمة الله، أخذًا من الأثر المشهور عن ابن عباس: ما السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحد. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والسماوات مطويات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. لا تبهتوا أهل الحديث به، فماذا قولهم تبا لذي البهتان، بل قولهم إن السماوات العلا في كف خالق هذه الأكوان، حقا كخردلة ترى في كف ممسكها تعالى الله ذو السلطان. أترونه المحصور بعد أم السماء، يا قوم ارتدعوا عن العدوان. كم ذا مشبهة وكم حشوية، فالبهت لا يخفى على الرحمن. يا قوم إن كان الكتاب وسنة المختار حشوا فشهدوا ببياني. يعني إن كان تابع القرآن والسنة حشو أو حشوية فنحن حشوية. نعم. إنسان اتباع القرآن والسنة يصير الإنسان حشوا فنحن حشوا. نعم. نعم. يا قوم إن كان الكتاب وسنة المختار حشوا فشهدوا ببياني، أنا بحمد إلهنا حشوية صرف بلا جحد ولا كتمان. مثل ما يقول الشاعر: إن كان نصبا إن كان رفضا حب آل محمد فنحن رأى كذلك. نعم. تدرون من سمت شيوخكم بهذا الاسم في الماضي من الأزمان، سمى به عمرو لعبد الله ذاك ابن الخليفة طارد الشيطان. هو عمرو بن عبيد أحد شيوخ المعتزلة، سمى به عبد الله بن عمر. أقول عبد الله بن عمر هو ابن الخليفة الرابع. يقول إنه حشوي. تدرون من سمت شيوخكم بهذا الاسم في الماضي من الأزمان، سمى به عمرو لعبد الله ذاك ابن الخليفة طارد الشيطان. نعم. قال عمر طارد الشيطان، ما لك لقوله صلى الله عليه وسلم: ما لك الشيطان في فج إلا سلك فجا غير فج. فر الشيطان من عمر رضي الله عنه. نعم. سمى به عمرو لعبد الله ذاك ابن الخليفة طارد الشيطان، فورثتم عمرا كما ورثوا لعبد الله أنا يستوي الإرثان. أنتم ورث عمرو بن عبيد، وأهل السنة ورث عبد الله بن عمر. نعم. تدرون من أولى بهذا الاسم وهو مناسب أحواله بوزان، من قد حشى الأوراق والأذهان من بدع تخالف موجب القرآن. الذين حشوا الأذهان والكتب بالأقاويل الباطلة وبدع التي لا أصل لها ولا مستند، ملأوا بها الأوراق وسودوا بها الأوراق فحشوا بها الأذهان وقلوا أذهان الناس، هؤلاء أحق بأن يسموا حشوية. نعم تدرون، تدرون من أولى بهذا الاسم وهو مناسب أحواله بوزان من قد حشى الأوراق والأذهان من بدع تخالف موجب القرآن. هذا هو الحشوي لا آل الحديث أئمة الإسلام والإيمان، وردوا عذاب مناهل السنن التي ليست زبالة هذه الأذان. ووردتم القلوط مجرى كل ذي الأوساخ والأقذار والأنتان. القلوط يقال انه نهر او مجرى ماء او مجرى كما نسميها الصرف الصحي، يسمونه القلوط. عندكم كذا يا ابو خالد؟ هذا مجرى الخبائث. حولوه. نعم. ووردتم القلوط مجرى كل ذي الأوساخ والأقذار والأنتان. نعم. وكسلتم أن تصعدوا للورد من رأس الشريعة خيبة الكسلان. خيبة ولا بالفتح. أحسنت. نعم. وكسلتم أن تصعدوا للورد من رأس الشريعة خيبة الكسلان. يا خيبة الكسلان، على تقدير يا خيبة الكسلان. انتهى فصل. اقرأ الشيخ تعبير الشيخ. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن عجيب أمر هؤلاء الجهمية المعطلة أنهم يسمون أهل السنة والجماعة المتمسكين بنصوص الوحيين حشوية، يعنون بذلك أنهم من حشوا الناس وسقطهم فلا يعتد بكلام في العقيدة، لأنهم لم يتعمقوا تعمقهم في التأويل ولا ذهبوا مذاهبهم في الإنكار والتعطيل. فكل من آمن بظواهر النصوص عندهم ولم يشتغل بصرفها عما تفيده من معان توهم التشبيه فهو حشوي بعيد عن التحقيق، وليس من العلماء الراسخين. إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، يسمون أنفسهم ومذهبهم أعلم وأحكم. نعم. فهو حشوي بعيد عن التحقيق وليس من العلماء الراسخين. وربما ظن الجاهل من هؤلاء الجهمية أنهم إنما سموا حشوية لأنهم جعلوا ربهم حشو هذا المكان. لا، وربما عايز. وربما ظن الجاهل من هؤلاء الجهمية أنهم إنما سموا حشوية لأنهم جعلوا ربهم حشو هذا الكون، أي داخله، لأن مذهبهم يقوم على أن الله في السماء وأنه فوق العباد. وإنما أوقعهم في هذا الجهل توهمهم أن في عند قولنا الله في السماء للظرف، فتفيد أن الله مظروف في السماء وأن السماء حاوية له. وهذا القول الذي نسبوه إلى الحشوية في زعمهم لم يسمع عن فرقة من فرق الإسلام أنها قالت به وذهبت إليه، حتى المشبهة الذين صرحوا بالتشبيه لم يقولوا أنه محصور في السماء، ولكنهم أرادوا بذلك بهت أهل الحديث بما ليس من قولهم، فتبا لهم على سوء بهتهم وعظيم افترائهم. فالقول أهل الحديث الذي يصرحون به دائما أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وأنه لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، وأن الكون كله بسماواته وأرضه في قبضة يده جل شأنه كخردلة في يد أحدنا، فتعالى الله عما يقوله الظالمون علوا كبيرا. وإذا عرف أن هذا هو مذهب أهل السنة والحديث، فمن على هذا يكون محصورا في الآخر هو جل شأنه أم السماء؟ لا جرم أن السماء والكون كله هو المحصور المقهور تحته سبحانه، ولكن القوم لا يكفون عن عدوانهم على أهل السنة وبهتهم لا يخفى على الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وسيجزيهم عليه يوم القيامة شد الجزاء. وقال رحمه الله تعالى: فإن كنتم معشر الجهمية تعدون التمسك بالكتاب والسنة والوقوف عند نصوصها حشوى، فاشهدوا علينا أننا بحمد الله حشوية خالصون في الحشو، لا ننكر ذلك ولا نخفيه ولا نخفيه، ولكن هل تعلمون من الذي سمته شيوخكم بهذا الاسم في الماضي؟ أنه رجل من خيار التابعين، هو عبد الله بن عبيد الله بن عمر أمير المؤمنين، فهو حفيد الفاروق الذي يفر منه الشيطان ولا يمشي معه في طريق. فأنتم معشر الجهمية، هو من صنعوا عبد الله بن عمر الصحابي، يقول إيش؟ أنه رجل من خيار التابعين. نعم. هو عبد الله بن عبيد الله بن عمر أمير المؤمنين، فهو حفيد الفاروق الذي يفر منه الشيطان ولا يمشي معه في طريق. فأنتم معشر الجهمية قد ورثتم عمرو بن عبيد صاحب واصل بن عطاء الذي كان رأسا في البدعة والاعتزال، وأما أهل السنة والحديث فقد ورثوا عبد الله هذا، فكيف إذن يستوي الإرثان؟ وهذا إرث سنة وهدى، وذلك إرث بدعة وضلالة. ولكن هل تدرون أيضا من أحق الناس بهذا الاسم ومن تكون حاله مناسبة له تماما؟ إنه من حشى الأوراق وسودها وملأ الأذهان وأفسدها بالبدع والضلالات التي تخالف مقتضى القرآن. هذا هو الحقيقة أن يسمى حشوية، وليس أهل الحديث أئمة الهدى وأساتذة الإيمان الذين وردوا ينابيع السنن عذبة صافية غير مشوبة بزبالة الأذهان وأقذار الأفكار. وأما أنتم فوردتم أسوأ مورد وأخبثه، وردتم القلوط مجمع كل وسخ ونتن، كسلا منكم أن تصعدوا بعقولكم ونفوسكم إلى موارد الشريعة الصافية، ورضي منكم بالتبعية الذليلة لأصحاب هذه الأوساخ الفكرية، فخيبة لكل متواكل كسلا. شلي بعد فصل إيش؟ فصل في بيان عدوانهم في تلقيب أهل القرآن والحديث بالمجسمة، وبيان أنهم أولى بكل لقب خبيث. صار يعني معنى يستعرض تلقيبات المبتدئة لأهل السنة: خوارج، حشوية، مجسمة، مشبهة. نعم يا محمد. يقول السائل عبر الشبكة: من نام عن الوتر واستيقظ بعد أذان الفجر فهل له أن يصليها على صفته أو على صفتها قبل إقامة صلاة الفجر؟ نعم، يصلي الوتر، لكن ما هو بلازم على صفته أن يصلي. إذا كان يصلي عدد كذا وكذا يصلي الوتر ثلاث ركعات ممكن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أريد أن أتزوج بامرأة وليس لها ولي، ولكن لها وكيل، وهذا الوكيل لا يحب أهل السنة فهل يجوز لي أن أكذب عليه وأن أخفي عليه عقيدتي؟ لكن الوكيل ليس وليا له، وكيلها ليس وليا له. إذا لم يكن له ولي من عصبتها فأمرها إلى الحاكم الشرعي القاضي. وأما قولك إنها وهل هي من أهل السنة، والحاصل أنك لا تكذب، اصدع بالحق واعترف بالحق ولا تبالي. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة، قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج إلى آخرها الحديث، هل يفيد الحث على المبادرة والتبكير بالنكاح بغض النظر عن الاستعداد السلوكي والفكري ونضوج الشاب؟ نعم، هذا هو الحديث، هذا هو مقصوده، حفظ الفرج وغض البصر. من استطاع منكم الباءة، يعني أسباب الزواج، فليبادر. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يجد فعليه بالصوم، فإنه أغض البصر وأحمر الفرج. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة، شخص كان يسخر ويستهزئ بالدين متعمدا، ثم تاب وعاد إلى الدين واغتسل اغتسال الدخول في الإسلام، ولكنه نسي أن ينطق بالشهادتين ولم يتذكر إلا بعد أسابيع، فما حكم صلاته وصيامه؟ لا أبدا، صيامه وصلاته صحيحة، هو باغتساله وبعزمه الصادق على العودة إلى الإسلام صار مسلما لله. بتوبته وندمه وعزمه وبصلاته صار مسلما وزال عنه حكم الكفر الحاصل الذي كان بسبب أقواله الكفرية. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة، ما هو حد طول شعر الرأس للنساء الذي يحرم تجاوزه؟ ما له حد، شعر النساء ما له حد، ولهذا بعض النساء يكون شعرها طويل يغطي بدنها جسمها، لكن إذا كان يعني طال طولا كثيرا فاحشا يحصل لها بسببه مشقة فيمكن أن تقص منه، وللأصل أن المرأة لا تقص شعرها ولا تحرقه، ولهذا في الإحرام إنما تؤمر بالتقصير بقدر أنمنة، بتقصيره قدر أنمنة، بخلاف الرجل فإنه يؤمر بتقصيره والحلق أفضل. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة، هل يجوز دفع الزكاة دعما لمستشفى في دولة فقيرة لتقليل التكلفة على الفقراء؟ لا، الزكاة تطرأ تعطى للفقير نفسه ليصرفها في حاجاته من طعام وشراب وعلاج، لا تدفع للمستشفى. نعم. أحسن الله إليكم. أقول السائل عبر الشبكة: عندنا عندنا في البيت قطة صغيرة ورفضت تخرج من المنزل، فأهرقت عليها الماء بكثرة حتى تخرج فخرجت، فهل علي كفارة أو ذنب بسبب ذلك؟ لا، ليس عليك كفارة ما دام أنك أنها خرجت بمجرد أضخ الماء ورش الماء، فالماء ليس به تعذيب ولا إحراق. الماء المحظور هو حبسها كما جاء في الحديث، كما في قصة المرأة: لا يطعمتها وسقتها ولا تركتها. فأنت أخرجتها، وإذا خرجت تأكل من خساس الأرض وتسير في أرض الله من البيوت والأسواق وغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل ورد في أكل رأس الحصان أو رأس الجمل شيء من النهي؟ لا أبدا، الجمل من الإبل وهي مباحة بجميع أجزائها، لحمها وعظمها، ومن لحم الرأس أو لحم الكتف أو البطن، كله مباح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.